السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الصلاة جامعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا حبا له وحبا لتلك الفريضة المباركة، فريضة الصلاة التي أمر الله بها في كتابه في عشرات المواضع، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أيها الإخوة، الصلاة مكفرات للذنوب، وهذا موضوع حلقتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها، اللهم آمين. الصلاة تكفر ذنوبك. يا من يبحث عن مكفرات لذنوبه، ويا من أكثر المعاصي والسيئات ويبحث عن عمل به يغفر الله ذنوبه، ها هو أقرب طريق وأسهله، ها هو أحسن طريق وأجله، طريق الصلاة. لماذا تغفل عنه وهو أمامك وينادى له في اليوم 5 مرات؟ الصلوات أيها الإخوة أعظم سبب لمغفرة الذنوب والآثام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل مهموم: يا رسول الله، قبلت امرأة وضممتها غير أني لم أفعل بها الفاحشة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يجيبه وبماذا يرد عليه، فأنزل الله الوحي المبارك وأنزل قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فبشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل هذا العاصي الذي قبل امرأة وضمها وهي لا تحل له. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. صلي، سيغفر الله ذنوبك كلها، سيغفر الله ذنوبك. في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا غفر الله له ما عمل ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله. ركز أخي الكريم في هذا الحديث الجليل، هذا الحديث يفتح باب التوبة لعصاة المسلمين، ويفتح لهم باب الطمع في رحمة الله، ويفتح لهم باب الرجوع إلى بابه بأن يصلوا لله ويكثروا من الصلاة توبة وندما على ما فعلوا. اسمع الحديث مرة أخرى. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله. فإذا أذنب مثلا صباحا فأذن الظهر فقام فتوضأ وأحسن وضوءه، ثم استقبل القبلة وصلى لله وأحسن الركوع والخشوع، فليعلم أن الله غفر له ما فعل وأن الله تاب عليه. هكذا بمصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الأمر يفتح لنا باب الجرأة على المعاصي؟ نعصي ونصلي؟ إنما يفتح لنا باب التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويعلمنا أن رحمة ربنا سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء. صلي أيها العاصي، يا من ارتكبت المعاصي والآثام، وكلنا ذنوب، كلنا ذنوب، صلي لله واركع واسجد وتوضأ وأحسن صلاتك، يغفر الله جميع ذنوبك. ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله، يعني ليس يوما ولا يومين ولا شهر، هذا هو في الدهر كله إن فعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصلاة تغسل الذنوب غسلا وتمحو الآثام محوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ تفتح باب بيتك تجد نهر على عتبة البيت، نهر واسع ونظيف، فتغتسل فيه في اليوم 5 مرات هل يبقى على جسمك من شيء يزال أو من وسخ؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. هذا من أقرب وأسهل وأحسن وأجل الطرق لمغفرة الذنوب. لا تيأس أبدا لو زلت قدمك في معصية ومعصيتين 10 و100 فلا تيأس، ولا يقنطنك الشيطان من رحمة الله، فإن القنوت واليأس من رحمة الله أكبر من الكبائر وأكبر من المعاصي. فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، قم وتوضأ وصلي، اعلم أن الله غسل ذنوبك بوضوئك وصلاتك. في صحيح مسلم أن عمرو بن عبسة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الوضوء أخبرني عنه، حدثني عن الوضوء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يقرب وضوءه فيستنشق ويستنثر إلا خرجت كل خطيئة فعلها وجهه أو فوه، خرجت كل خطيئة من فيه ومن لحيته. إذا تمضمض واستنثر، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة فعلتها يداه مع آخر الماء ومع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة فعلتها أو فعلها وجهه وعينه ولسانه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل أو مسح رأسه خرجت خطاياه من شعره، وإذا غسل رجليه كما أمره الله خرجت خطايا رجله التي فعلها. فإذا قام يصلي وأحسن صلاته وفرغ قلبه أي في الصلاة خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. أي من توضأ وأحسن الوضوء وصلى بقلب حاضر خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا كله أيها الإخوة من فضائل الصلاة، وأنه يغفر الذنوب جميعا بفضل الله. فالصلاة صلة بينك وبين الله، صلة وقربة، فازدد من هذه القربة من الله. فأكثر الناس صلاة وأحسنهم صلاة هو أقربهم من الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. فأكثر من مكفرات الذنوب. ويقول حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فالصلاة مكفرات للذنوب أيها الإخوة. ومن أعظم ما تكفر به الذنوب والمعاصي، فاحرص على ذلك وأكثر من الصلاة فريضة ونفلا، تطوعا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالله هو القائل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميع الذنوب، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. ونسأله أن يحبب لنا الصلاة، وأن يزينها في قلوبنا، وأن ييسرها علينا. اللهم آمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.